البنت التي رضعت هذه صارت بنت له من الرضاع، يجوز أن تكشف له والأولاد، وصارت أخوة لأولاده والأقارب وأعمامه وأخواله كلهم، صارت هذه كأنها بنت له. أما الولد الذي لم يرضع هذا أجنبي منه، أجنبي، وإذا كان ولا يجوز له أن يدخلهم بالتابعية على أساس أنه والد لهم، هذا ما يجوز، حرام، هذا لعن الله من انتسب إلى غير أبي، ما يجوز هذا والعياذ بالله. أنه ينسب، نعم أنه مربيهم وأنه يتخذهم كذا، لكن أما أنهم أولاد له هذا حرام ولا يجوز، لأن يترتب على ميراث ويترتب على هذا نكاح ويترتب على هذا أمور كثيرة تتعلق بهذا، ما يجوز، ما يجوز له هذا، يجوز ربيهم لكن على أساس أنهم معروفين. وأما التي رضعت هذه فيها بنت له، بنت لهم من الرضاعة. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل في قولنا لرجل مريض ليت ما أصابك أصابني ونحو ذلك، هل فيه اعتراض على أقدار الله علما بأن المراد هو العطف والشفقة ومؤاساة ذلك المصاب؟ لا، ما في شيء، ما في هذا كلام. فضيلة الشيخ، يقول السائل ما حكم النظر إلى عورة الزوجة أو نظر الزوجة إلى عورة الزوج، وما حكم العزل؟ هذا جائز، إن الرجل ينظر إلى عورة امرأته وهي تنظر إلى عورته، جائز، هذا ما في شيء، جائز، ما في. يقول فضيلة الشيخ، أنا امرأة قضيت من العمرة نهائيا وأتجه نحو بلدي، واتجهت نحو بلدي، ولكن شاء الله تعالى أن يحدث لنا حادث تصادم، نزل بي نزيف بسيط، حرام أم حلال دخول المسجد الحرام؟ ما فيه، إذا كان ما هو دم حيض ما يجي، يحل أن تدخل المستحاضة والتي معها ذا، بشرط أنها لا تلوث المسجد، إذا كانت لا تلوث ويجوز لها الدخول، لأن الممنوع هي الحائض والنفساء، هي الممنوع من دخول الحرم والمساجد. فضيلة الشيخ، يقول السائل ما الفرق بين بيع السلم وبين بيع الثمرة قبل بدو صلاحها المنهي عنه؟ ما في مناسبة، بيع السلم معناه انك تشتري ثمرة، حبوب او ثمار او غيرها، يعني هو بيع موصوف، هذا السلم، السلم بيع موصوف عجل ثمنه واجل مثمن، هذا هو بيع موصوف في الذمة، عجل ثمنه وأجل مثمنه، هذا هو السلم. مثاله ان مثلا اني انا صاحب راس مال، اشتري من هذا المزارع، اشتري منه مثلا 1000 كيلو حب، يسلمهم من زرعه اذا خلص، اعطيه قيمتنا الان، اعطيه قيمتنا الان، وهو يعطينا الحب اذا حصل، أو الثمر إذا حصل، هذا يسمى سلم، سمي سلم لأني أنا سلمت رأس المال وقدمته قبل أن أستلم، قبل أن أستلم الثمرة، سمي سلم، هذا سلم. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأهل المدينة يسلمون في الثمار، فقال من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، هذا هو السلم يتعاطونها الآن، يجي الزراع والمزارع ويبيع ثمرته ويقبض ثمنها الآن على أنه يسلمها عند حصولها، هذا السلم. بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، هذا مثلا التمر لا يزال أخضر ما استوى، يبيعها الفلاح يصير محتاجين إلى فلوس يبيعه، ما يجوز. أو الزرع إلى الآن ما اشتد حبه يبيعه، ما يجوز، هذا كله بيع الثمرة قبل بدو صلاحه. أما إذا بدأ صلاحه، مثلا النخل بدأ يحمر ويصفر، أو العنب بدأ يدخلها الماء الحلو، أو يعني هذا جاي. أما قبل أن يبدأ فيه الزهو، وقبل أن يبدأ فيها النضج، هذا ما يجوز بيعه، لأنه معرض للآفات، معرض قبل بدو الصلاح، والثمار والزروع والحبوب معرضة للآفات. أما إذا اشتد الحب ذهبت آلافات، ما عاد يجي شيء يسمونه أصفار وشيء يسمونه السيمور وشيء يسمونه الهيف وشيء كذا، هذا يرتفع عن الحبوب. الثمار نفس الشيء، يروح عنها مثلا يعني الأوجاع والآفات التي تصيبها إذا يعني غالبا ولا قد تصيبه، لكن ولو يعني أكثر ما يكون ارتفع عنها. هذا بيع الثمرة قبل بدو الصلاح ما يجوز. يقول فضيلة الشيخ: ما معنى قول المؤلف وإذا استمهل أحدهما أي طلب المهلة ليصلح أمره أمهل العادة وجوبا طلبا لليسر والسهولة لا لعمل جهاز فلا تجب المهلة له؟ يعني مثلا إذا كان مثلا بيهيئ مكان للزوج تنتقل فيه وكذا وطلب أنه يعطونه مهلة ويعطونه كذا يجوب، أما يقول لا حتى أن يرتب البيت وحتى أن يكذا وسوي جهاز للبيت هذه ما يهمل، ينقلها وهو إياها يتبصرون ويعني يفكرون فيما بينهم ماذا يشترون وماذا يضعون. فضيلة الشيخ يقول السائل: رجل باع ثمرا فقام المشتري وباع ذلك الثمر قبل أن يجده بأكثر مما اشترى به من البائع الأول. يجوز إنسان يشتري مثلا ثمرة هذا البستان عنب أو تمر أو نحو ذلك، يشتري مثلا بعشرة آلاف ريال، يجي إنسان يشتريها منه باثنى عشر ألف ريال، جائز ما في شيء ما فيها شيء، بس لا يشتريه ويبيعه بتمر مثله أو بعنب مثله أو بحب مثله، هذا الممنوع، لأن هذا ربا، هذا ربا النسيئة، ربا الفضل، هذا اللي يسمونه ربا الفضل ما يجوز. وأما إذا كان يبي يشتريه بعملة أخرى، يبي يشتري حب حنطه بشعير أو بنقود جايز، أو ثمر يشتري ثمر نخل يشتريه بدراهم جايز، بس فقط إنما هو إيش يشتريه بعد بدو الصلاح ويشتريه بغير جنسه، أما يشتريه بجنسه هذا هو الذي لا يجوز، لأن هذا الربا يعني مثلا إذا بعت ثمرة هذا النخل بتمر يعني مثلا ثمرة هذا النخل عشرة آلاف كيلو والذي أنت حضرت عشرة آلاف كيلو، لكن ما عندنا يقين إنهم متماثلات وإن هذا قد هذا، إذا كان ما عندنا يقين فالجهل بالتفاضل في الحكم كالعلم بالتفاضل، الجهل في تفاضلهن وتساويهن هذا كالجهل كالعلم بذلك، ما يجوز بيع هذا بهذا، أما إذا كان لا بيع بغير جنسه يجوز. يقول فضيلة الشيخ: هل للنساء حق في إسقاط القصاص وإذا كان من الورثة من هو دون البلوغ كأن يكون عمره 3 سنوات؟ هل ينتظر؟ هل للنساء حق في إسقاط القصاص؟ قصاص القصاص إذا كان يعني وجب قصاص، يعني إنسان قتل إنسان ثم أولياء الدم طالبوا بالقصاص، مذهب الإمام أحمد وجمهور أهل العلم أنه لو امرأة أسقطت حقها من القصاص سقط القصاص، ما عاد فيه قصاص، ما فيه لدية، لو امرأة زوجته أو أمه أو بنته أو نحو ذلك. مذهب الإمام مالك ما يسقط.